الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، ينشد المصلحون مجتمعا فاضلا تسمو فيه الأخلاق وتعلو فيه الآداب وتصان فيه الحقوق وتؤدى فيه الواجبات ويحترم فيه الإنسان وتأمن فيه الأرواح وتحفظ فيه الأعراض والحرمات، وإن الأيديولوجيات البشرية والفلسفات الأرضية تجتهد عبر مؤتمرات ونقاش وأوراق ومؤلفات وتلاقح الأفكار وتفجير الطاقات من أجل الوصول إلى سلامة الإنسان وعيشه الرخي، غير أن كل الفلسفات الأرضية عجزت بل وأفسدت أكثر مما أصلحت في واقع الإنسان، ولا سيما على مستوى الأخلاق والآداب والقيم والمثل، فقد تحصل نهضة حضارية في بعض جوانب الحياة كانتعاش وسائل الاتصال وكالمباني الفخمة وشاهقات السحاب، ولكن عجزت البشرية. وكان الأمس هو اليوم العالمي لمحاربة الإيدز، ما اكتسبته البشرية بسبب إعراضها عن توجيهات الرسالة وعن تعاليم الملة، فإذا بالبشرية تحصد الدمار والشر. وما حارب الناس الإيدز إلا بعد أن وصل الإيدز إلى أرواح الناس، وإن التعاليم المنفتحة والفضائيات المفضوحة والأخلاقيات المدمرة وإعطاء الإنسان حرية أكثر مما ينبغي والخروج على تعاليم الشرع هو الذي أفسد المجتمعات، وإن البشرية ما زالت تجني على نفسها. وإنني أود أن أقول أن الإسلام يكفل للمجتمعات السعادة والراحة والطمأنينة بحزم ولين وقوة ورفق، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الإسلام ليس بدين روحي فقط ينزوي في التكايا أو في المساجد، لكنه يخرج إلى الحياة ويأمر بالمعروف إيجابا، ولكنه ينهى عن المنكر صرامة ولا يسمح في المجتمعات بالفوضى. ولذلك أقصى الناس الشريعة والقرآن من حياتهم، وما كانت النتيجة إلا الدمار والوبال التي تعانيه البشرية إلى يومنا هذا، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وإنني اليوم بصدد الحديث بعد هذه المقدمة عن بعض توجيهات القرآن السامية وبعض أوامره الراقية التي جاءت من أجل سد ذرائع الشر ومنع أسباب الفساد. آية كريمة: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية تتحدث عن الإنسان وحقائقه وطبعه وتكوينه بأن الرجل ميال للأنثى فطرة وطبعا، وجاء الإسلام يقنن هذا الميول ويضعه في إطاره الصحيح تهذيبا من أجل أن يكون فائدة للبشرية وإعمارا للكون وإبقاء للنسل، ولم يترك للشهوة العنان تعبث كيف تشاء تدمر وتخرب المجتمعات والأسر. ولما وصل الأمر إلى أرواحهم إذا بالمجتمع العالمي والمجتمع الإنساني يتداعى لأجل محاربة الإيدز، والسودان يعتبر نسبة الإيدز فيه من أعلى الدول في الشرق الأوسط، فإن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن الوباء إذا كان بنسبة 1% فما فوق في وسط الحوامل يعتبر البلد فيه وباء في المرض المعني، ونسبة الإيدز في الحوامل 1.1% في وسط الحوامل، وهي نسبة كبيرة جدا ومخيفة في وسط الحوامل فقط. في طلاب الجامعات بنسبة 2%، في كل 100 طالب يوجد طالبان مصابان بالإيدز، ومعظم الإصابات في السودان من عمر 15 إلى عمر 50 سنة. الشريحة التي يحتاجها المجتمع وتحتاجها الأمة. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والبصر يعد من أجل النعم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. واعتبر القرآن الكريم أن البصر نعمة ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليها لعلكم تشكرون، ولكن البصر فيه مسؤولية. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإن العين لتزني وزناها النظر. وفي الصحيحين إنما جعل الاستئذان من البصر، تستأذن إذا أردت أن تدخل لأجل البصر، هذا البصر لأجل أنه نعمة. بعض الناس يفقد البصر فيعيش بين الناس أعمى، يحرم من التمتع بلذة الحياة نظرا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في الصحيح، قال تعالى: إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه، سماها الله عز وجل حبيبتان. تخيل أنت الآن جالس وأنت أعمى، أو أنك فجأة عميت، لا تستطيع أن تتصور هذه المسألة خاصة بعد أن رأيت. ولذلك قال: فصبر قال فله عندي الجنة، يعني قصاد البصر مباشرة بشرط أن يصبر الجنة. هذا البصر الآن من أصعب الأشياء غضه كما قالت الآية، وغض البصر خفضه وصرفه وعدم النظر إلى الحرام. وقل للمؤمنين يغضوا من، ومن هنا للتبعيض، ليس المطلوب أن يغض الإنسان بصره دوما فهذا لا يكون، ولكن أن يغض بصره مما يمكن أن يغض منه البصر ومما هو في استطاعته. شخص يفتح الفضائية بيده ويجلس الساعات الطوال يقلب البصر فيها، يقول القرآن قال من أبصارهم، ما كل البصر، أنا أغض بصري، لكن برضو في حاجات قالوا يعينوا ليها. الحاجات اللي قالوا يعينوا ليها دي شنو؟ اللبنانيات، الممثلات السورية، اللي بيعينوا له شنو، بيخلوا شنو؟ وذلك لأن البصر مرآة القلب. لذلك قال علماء السلوك والتربية في الإسلام: إذا غض البصر طرفه غض القلب شهوته وإرادته. أي ذل بغض بصره ما بجوع وجه، والدليل ذلك أزكى لهم، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. السلامة تقتضي أن تغض البصر ابتداء، والبصر مرآة القلب. ولذلك والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين القيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، تصيب الإنسان في مقتل. ولذلك من الإشكالات أن الشخص قد ينظر إلى امرأة ولا يحصل شهوته فيها، لكنها تؤجج وتترك فيه أثرا من الغريزة واتقادها، مما يجعله يزني بغيرها. قد يرى جميلة في الطريق، هو عابر وهي عابرة، هو في بص راكب في حافلة وهي ماشية بكرعينة، ما بتجيف ما بتكلم معه، لكن تظل هذه الخواطر فيه فيزني بغيرها عياذا بالله. ولذلك البصر خطر، سهم من سهام إبليس مسموم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما آيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. إذا جل بن آدم وقنع منه ولقاه مستقيم، بس يجيه في باب النسوان يزين له الموضوع. لذلك قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن إبليس قال: النساء نصف جندي، نص جنود إبليس نسوان، وسهمي الذي إذا رميت به لا أخطئ. ولذلك أوصى داود عليه السلام ابنه سليمان قائلا: امشي خلف الأسد ولا تمشي خلف امرأة أجنبية. الأسد ده مش بيأكل وكعب المفترس، تمشي ورا الأسد المفترس، ما تمشي ورا مرة، لأنك انت ابتداء ما بكون عندك نية كعبة ولا هي بكون عندها نية كعبة. وهذه خطورة المسألة، أنها بعد ذلك تتولد وتقدح في النفس شرور وآثار وتفكير وتخطيط عياذا بالله. ولذلك كان القرآن راقيا في توجيهاته لما قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. حاجة الناس لغض البصر في عصرنا هذا ماسة، لا سيما في عصر الفضائيات غض البصر صعب. وأصعب شيء الآن، أصعب عبادة في عصرنا، أن تغض البصر عن الحرام تعبدا لله جل جلاله. وهذا يحتاج إلى إيمان وإلى شخص متمكن من نفسه، صعب جدا مع الجامعات المختلطة. غض البصر صعب، وجود النساء في كل مكان بما في ذلك المواصلات، الأماكن العامة، أماكن التجمعات، الشركات، دواوين الحكومة، دوائر الدولة، أينما ذهبت تجد المرأة. ولذلك أصعب شيء، لو قلت أنا أشتغل شغل خاص، شنو يعني شغل خاص؟ يقولك تاجر، ناس الضرائب بيرسلوا لك مرة اسمها موظفة الضرائب، تجي تحلفك وتقول لك بكم تمشي من النسوان وين، وكان اشتغلت بوتيكات انت معناها مشيت للنسوان الرسمي، يعني ده عايز تبيع لي منو؟ يعني ده تبيع لي منو؟ للميكانيكية؟ ده تبيع للميكانيكية والكماسرة بتاعت والكماسرة بتاع الحفلات، بيجوك النسوان راسه عديل، يعني ما في طريق اصلا. المجتمع الان صعب جدا، أسوأ ما في المجتمع اليوم أن المجتمع يريد أن يقنن للفساد. حاجة غريبة. مش الناس يقول الله إحنا غلطانين والله يتوب علينا والله يقدرنا، يقول أخ ماله فشنو الله ذاته قال النسوان يطلعن، الله قال يطلعوا كده بالطريقة دي، ده حلال ده حسد ده شرعي، المرأة تخرج ما في بأس، محجبة ما في بأس، محتاجة للعمل، وفي نساء يعلن أسر ولهن واجبات كبيرة جدا تجاه أسرهم ما في بأس. لكن الونسات في المكاتب دي علاقة شنو بأكل العيش؟ ولو فصلوا المكاتب بدور شنو؟ يعني زول بيقول أنا ما أقدر أشتغل في المكتب إلا يكون المكتب فيه بنات معانا، يقول أنا ما بقدر أنتج الشغل وأقدر أشتغل كويس إلا يكون معانا بنات. يا أخي إذا ربنا ذلك فيك دي فتنة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يا أخي خلي كلام ابن الجوزي وكلام فلان وكلام علان، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لك اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بل تجد الرجل محترم مؤدب في كل شيء أمين في المال، لكنه في أمر النساء ضعيف، بل لو لم يكن ضعيف يضعف. ولو أردت أن تعرف الحقيقة اقرأ قول يوسف عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. واحد يقول لك والله أنا ما بشيل في نفسي حاجة، أنا بتونس معاه زي أختي، يقول لك زي أختي ما في، يا أختك يا ما أختك ما تقول لي زي أختي، أنت أحسن من يوسف عليه السلام. يا أخي يوسف عليه السلام في أمر النساء يقول إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. والعلاقات الاجتماعية المفتوحة في ناس واحتقوا يسلم على وحدة سلام شديد حار، تقول له دي محارمك خالتك عمتك بتختك، يقول لك لا لا قريبتك يعني بتعمك مثلا برضو بتعمك ما بطل، لا لا يقول لك يا أخي علاقتك معاه شنو، يقول لك دي بتحجتي، حجت معاي في يوم من الأيام، بتحجتك دي علاقة بالله؟ قال دي بتحجتي، قال يعني ذاته عشان لا قاع في الحج خلاص يعمل لك فيه علاقة، يعمل معه علاقة، قال يقول لك بتحجتي أكيد في براءة، لكن هذا ليس مجال. المرأة خطر، قال لك الأسد، شفت الأسد تمشي وراء لكن ما تمشي وراء مرأة نهائي والله ضرر. يا أخي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله أجمعين، يوسف عليه السلام يقول إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، ومن صبى إليهن بغير حلال كان جاهلا وإن حمل أعظم الشهادات وأكن من الجاهلين، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إذن حاجة الناس ماسة في هذا العصر الذي حصلت فيه جرأة، حصل فيه نوع من أنواع الانفتاح، حصل فيه توسع في العلاقات، حصل فيه خروج للمرأة لم يسبق لها مثيل، وتواجدها في كل مكان بحق أحيانا وبباطل في أحايين كثيرة. يظل الرجال من أكبر تحدياتهم أن يغضوا أبصارهم. إذا كان ودي فطرة يعني يقول لك غض البصر، يا إخواننا زول يكون ما ناوي عين فجأة بعين، بعد ما يعين بعد ذاك بيسترسل ويبدأ يتمعن وينظر، ما بكون قاصر في الأول هو. لذلك لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وجاءت الخثعمية وهي شابة تسأل عن أبيها وتستفتي، وكان صلى الله عليه وسلم على راحلته قد ردف ابن عمه الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، لما جاءت وقفت في الحج نظر الفضل إليها ونظرت إليه، عاين لها وعاينت له. لازم يحصل، مش في شاب وشابة. وأشعر أن أكثر من يعاني في غض بصره وإلزام نفسه الاستقامة هم الشباب قبل الكبار. الكبار أنفسهم يعانون، لكن الشباب يعاني معاناة شديدة. فألوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل لولو راسه. البيت بجاي لولو راسه قبل له، قبل راسه كده. العباس قال له: ألويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت فتى حدث وجارية حدث، فخشيت أن يوقع الشيطان بينهما. انتهى الكلام. تاني في شنو؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي عليا رضي الله عنه يقول: يا علي، لا تتبع النظرة نظرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. تعاين النظرة الأولى بس، هذه تكون نظرة فجاعة، ما تكون قاصد. لكن إذا عرفتها إنها امرأة، غض بصرك عنها. عرفتها امرأة جاءت بيتوب يعاين، تقول له: بتعاين مالك؟ يقول له: دار أشوفه منه. أول حاجة دار أشوفه مرأة ولا راجل؟ حاجة دار ستوب حيكون شنو يعني؟ في بيجي لابس توب يعني ما مرأة يا أخي، حاجة توب معناها عاين كم طوال. زح زح زح وشك يا أخي، زح راسك ما تعاين. يقول لك بعد ما يعرفه مرأة يقول له: دار أعرفه منه. عندك معاه تجارة؟ مالك ومرأة تعرفه منه ليه بس يا أخي؟ سلم قلبك يا أخي. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. بالمناسبة هذه العين التي أعطانا الله عز وجلها لمزايا التأمل في الكون والنظر في الملكوت والقراءة والاطلاع والمعرفة وعدم ضياع الحقوق، عشان ما بدون غشك تبيع وتشتري لتسلم وتستطيع أن تتحرك. أزول الماعن العميان بيتحرك، لكن بيتحرك بقيود، يهبش وبعكازة وزول يسوق، لكن أنت تتحرك بحرية. هذه مساحة البصر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كل عين يوم القيامة باكية إلا ثلاثة. أي زور الله دعيون يبكي يوم القيامة بعيون بكى إلا ثلاثة. قال: عين غضت عن محارم الله، وعين باتت تسهر في سبيل الله، وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. دي ثلاثة عيون مشكورة. أما العيون الثانية الفاكة الما منضبطة، هذه عيون ليست محمودة وسوف تبكي يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الجامع الصغير: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ستة تعاليم وتوجيهات نبوية كالبلسم الشافي للمجتمعات المسلمة. وشاهدنا: واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم. لو أردنا أن نتحدث عن مثالب إطلاق البصر، ما هي أضرار ومخاطر إطلاق البصر؟ طبعا الناس لما يسمعوا الخطبة دي الليلة يقولوا: يا أخي شدة، لكن ما بتقدر. أنا متوقع أول تعليق يقول لك: يا شيخ والله ما قادر، ما بنقدر. يقول لك: والله ممكن، ممكن. وفيه سلامة وراحة من تركها النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافة أعقبته إيمانا يذوق حلاوته. شفت زول بغض بصره ده بيبقى مرتاح نفسيا وتأتيه طمأنينة وإيمان، والله تشعر إنه في نسوان وضغط بصرك قصدا، تحس بمعاني الإيمان تتدفق على قلبك في الحال. في الحال أول الأضرار الحسرات، الذي ينظر كثير سوف تتأجج شهوته وسوف تنحرف غريزته دون أن يحصل شيء، نظر وتأججت الغريزة. ثم ماذا بعد؟ هو في مكانه جالس عبر الفضائيات. وأخطر أنواع الفتنة فتنة النساء في الفضائيات. إخواننا ينبغي أن لا نخالف الفطرة السوية، ينبغي أن لا نخالف القرآن. الغرب وأمريكا يسمح بالعلاقات المفتوحة ويقول لك نحارب الإيدز. كيف تحاربوا الإيدز وعندهم السبب الرئيسي الأول الانتقال، انتقال الفيروس عبر الاتصال الجنسي؟ ومعظم الحالات الموجودة في السودان الإحصائية بتقول 97% من الحالات انتقلت عبر الاتصال الجنسي غير المشروع أو غير المنضبط. إشكالات حقيقية، يتحدث عن الإيد دون أن يحاول الناس أن يحاربوا هذه المسألة. الآن قالت منظمة الصحة العالمية أن أعلى الدول في إفريقيا، بالمناسبة الإحصائية بتقول المصابين بالإيد في السودان براهم يساووا المصابين بالإيد في الوطن العربي كله. في يوغندا نسبة عالية جدا كادت أن تصل إلى 15% من السكان. ما استطاعت منظمة الصحة العالمية تحارب الإيدز إلا عبر أئمة المساجد في يوغندا وكمبالا. كلموا أئمة المساجد، وأئمة المساجد لما تكلموا النسبة بدأت تقل واستطاعوا أن يسيطروا على المرض. كما يقولون يا أخي الفطرة بتقول إنه الرجل يميل إلى المرأة، الفطرة بتقول تقنن هذه العلاقة حتى لا تنحرف عبر الحرام. الفطرة السوية تقول أن رشدة محاربة الإيد لا يحررها طبيب، يحررها المأذون. عندنا نحن خلاصة الكلام، الإيد ده ما بيقدر يوقفه، لا تقول له الدكاترة ولا تقول له الأدوية، بيوقفه المأذون بالقسيمة دي، بالحلال الذي شرعه الله وجعله للنفس لتسكن والعاطفة لتهدأ والأبصار لتغض. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. لكن عندنا للأسف الشديد أحيانا بعض الناس متزوج بعينه، ده بقى ما أعرف له شنو. الرسول قال أغض للبصر، في ناس بعد ما أغض للبصر، تخيل. يعني في ناس بيفسدوا، ما شباب عزاب، لا متزوجون. ده أسول يقول على كم شنو، وصل يقول فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذا للأسف الشديد يدل على انحراف في الفطرة، وأن صاحب هذا الإشكال مريض. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، عنده مرض الشهوة، شهوة النساء لا يشبعه الحلال، لذلك ينحرف إلى الحرام. إذا أرادت البشرية أن تسعد، والدول الإسلامية على وجه الخصوص أن تحيا حياة كريمة، عليها أن تأخذ بالإسلام كله، بدءا من التوعية والأمر بالمعروف وتقويم المجتمع ونشر الثقافة، مرورا بالأسر والمحافظة عليها والبناء الإيجابي، وختاما بالحدود الصارمة الحدود الصارمة، اقطع يده اقطع يده ما تكوري. قال لك أرجوم الحجاج أرجوم الحجاج، والله ما تعملوا كده، أقسم بالله ما تعملوا حاجة. تلف وتجو تعني للحدود، يمشوا يجو تعني للحدود. يا أخي الآن الصحف بتكتب عن أمن المجتمع، الشرطة بتاعت أمن المجتمع. بعض الناس لا يرى سوءا ولا شرا إلا في أمن المجتمع. الشرطة التي تحارب الفساد، التي تحافظ على المظهر العام، التي تصون الآداب العامة، التي تمنع من المنكر، هذه أعلن عليها حرب من قبل بعض الأقلام في صحفنا لصالح من؟ لصالح المجتمع ليسلم، لصالح الفضيلة لتسمو، لصالح الأخلاق لتزدهر، لصالح القيم لتهيمن، لصالح المثل والآداب والعفاف من أجل أن تسود. لماذا يحاربون شرطة أمن المجتمع وهي من الشرطة التي يعتمد عليها كثيرا في أنها تمنع بعض الفساد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لحد يوم الليل في ناس بيده دي ما وقع عليهم، بيده دي يعني شنو؟ تربط على كتفه كده تقول له معلش، تاني ما تعمل. رسول من قال بيده قاسه شنو؟ بيده معناه استعمال القوة. طيب إذا كانت الأجهزة الرسمية لا تستعمل القوة، أيترك هذا للشباب والناس العامة؟ أي يلقى ممكن يشاكل وضارب يعني؟ فوضى هذه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من السلطان؟ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. متى يكون هذا لصالح قيمنا؟ متى يكون هذا لصالح الفضيلة والعفاف؟ متى يكون هذا لصالح الأخلاق؟ متى يكون هذا لصالح الشباب؟ متى يكون هذا لصالح الأعراب التي ينبغي أن تحفظ وأن تصان؟ يهاجم الناس شرطة أمن المجتمع لبعض السلوكيات الفردية. واحد من الشرطة دق لزول ولا دق لبيت ولا عمل غلط، يقول لك ناس عندهم ما دايرين المجتمع ده يكون في عافية، ما دايرين تكون في فضيلة. المجتمع لابد، شوف الإسلام لما نوضع حلول، نعم الرفق والوعي والتوعية والدعوة، لكن إسلام ما ميت، ما سلبي، في قوة، في قوة، في الكتاب الهادي والحديد الناصر. وأنزلنا الحديد، مع الكتاب نزل الحديد، قال لك في حدود. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. في ناس دارين يكونوا أرحم بعباد الله من الله الذي خلقه، دارين يرحموا العباد أكثر من ربنا. أألتم أعلم أم الله؟ يا أخي الله قال في قوة وفي حسب، لكن الأصل الرفق، الأصل البيان، الأصل التوعية، الأصل كذا. إن هذه القضية في غاية الخطورة والأهمية، لأنها تمس نقطة في غاية الحساسية. الحسرات من أعظم المثالب والمخاطر بالنسبة لعدم غض البصر. اثنين، الآثام. يا أخي أنت كان عاينتك، قول ما عملت حي بس عاينتك، خالفت القرآن في إثم. والعين تزني وزناها النظر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن الزوج يقول لك لكن أنا كان ما غضت، حيصل شنو؟ حيكتبوا لك الملائكة إنك ما غضت، لأنه في خيانة. وأسوأ أنواع الخيانة يعلم خائنة الأعين. العيون دي بتخون خيانة شديدة بالنظر فيما لا يحل لها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثالثا، مما لا شك فيه أن كثير من الفواحش سببها النظر. نمرة ثلاثة، الفواحش، الحسرات والآثام والفواحش. عشان كده قال يغضوا من أبصارهم طوالي ويحفظوا معها فروجهم. الذي لا يغض بصره من الصعب جدا، لأنه سوف يصير إنسان متعلق بالشهوات، كثير التفكير في هذه المسائل، ويبدأ بعد ذلك لا يستقر ولا يهدأ له بال إلا في الحرام. لذلك السلام تقتضي وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وختم الآية بختام عجيب قال إن الله خبير. لأن البصر قد تجلس مع شخص بالقرب منه تنظر إلى الحرام هو لا يعرف فذكرك بمراقبة الله عليك إن الله خبير بما تصنعون. يعني حاجة عجيبة غض بصرك كان ما غضيت الناس كان ما شافوا. انت تكون في أوضتك برات مشغل الفضائية أي حاجة من الفضائيات الساقطة الأفلام المسلسلات والأفلام أشكال وأنواع. يا أخي الواحد يقول لك الفيلم ده ما فوقه غراميات فيلم بتاع شكل كله مسدسات وكده برضو بجنبنات عريانات بتعمل شنو بتقعد الفيلم كله دنجل وترفع راسك انت عارف المشاهد يعني زمن كله هو في زول بجنب بعين في الافلام والمسلسلات بيغض بصر يقول له لما البنات يمشن يقبل كده يقول لما البنات يزحن كلموني حتظل الفيلم كله عامل كده يمشن وين البنات يا اخي ده كلام ساكت. والله والله يا اخواننا هذا الموضوع له مخاطره الكبيرة جدا. ولذلك الإسلام جاء ليمنع الفاحشة من جذورها. أي حاجة بتمنع منع الاختلاط منع الخلوة منع النظر إلى النساء منع أمور كثيرة جدا. وفي المقابل فتح أبواب الزواج وفي المقابل أقام الحدود وضرب سياج منيع من الآداب والتزكية والأخلاق على المجتمعات وذلك لتسلم. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف السبيل لغض أبصارنا؟ جميعنا على قناعة تامة ورضا كامل بالشرع وأيقنا بأنه يلزمنا أن نغض أبصارنا، ولكن كيف السبيل خاصة في هذا العصر بالذات عصر الشهوات والفضائيات؟ أول شيء بمراقبة الله تعالى، وذلك يحتاج إلى إيمان، أن تقوي إيمانك بكل مقويات الإيمان، قراءة القرآن، زيادة الإيمان، الصلوات الجماعة، دعاء الله، التعلق به، كل شيء يقوي الإيمان. قوي إيمانك. سئل الجنيد رحمه الله كيف أغض بصري؟ قال إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المرأة. قبل ما جيت عين لي الله شايفك، ألا تستحي منه؟ أكثر ما يعين على غض البصر استقامة القلب، استقامة الباطن مع الله، أن تستقيم بقلبك مع الله. يقول محمد بن سيرين رحمه الله أحد علماء التابعين إني أرى امرأة في منامي لا تحل لي فأغض بصري عنها. جوا النوم هو نايم كان شاف له واحدة في النوم وجوا النوم استدرك إنها ما من محارمه وأنها أجنبية يصرف بصره عنها جوا داخل النوم. ذلك لأنه استطاع أن يتمكن من نفسه. ثانيا من أكبر أسباب الإعانة على غض البصر مفارقة أماكن الفتن والشهوات. من الأول ما تفتح الفضائية، ما تجنب من الأول، لكن كان جنبت طبعا الناس عندهم يقول لك الأخبار، يقول لك يا شيخ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، يقول لك أنا داير أتفرج الأخبار. لكن الحكاية بتبدأ بالأخبار وتنتهي ب أزوركم قاعد فرج في الأخبار، بعد شوية قذاته الأخبار شوية ميتة، يقول كده نشوف القنوات الثانية فيها شنو وما بيجيب فيها، لما يلقى تعري يفوت البعادة طوالي، لكن بيكون شاف حاجة لحد ما يصبح مدمن. أول يوسف عليه السلام ربنا قال عنه واستبق الباب، ما جامل. يا إخوان شوف موضوع النساء ينبغي أن يأخذ الناس فيه بالشريعة، أي باب يأتي بشر سده. قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. قال لي أخوي بيجي تونس مع مرتي؟ قال لي ما يخش. في الصحيحين الحديث أي حاجة بيجيب شر ما تفتح مجال، ما تعرض نفسك للفتن. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران. مريم الحصان الرزان العفيفة الطاهرة إذا أتي لك بها لتعلمها كلام الله خاليا بها لا تفعل. بعد ذلك تعال شوف أستاذ الكيمياء وأستاذ شنو ما عارف والمدرس الخصوصي كويس، كأشياء كثيرة جدا. الخلوة ممنوعة، الخلوة ممنوعة لأنها خطرة، كل شيء يفتح مجال للشر أبعد منه. ما تعب رقبتك، ما تعايل في الأول، كان ما عايلت بترتاح. طالب في الجامعة أمشي الجامعة وأدرس، مش بتقرأ أي شيل كراساتك أطلع طوالي بعد الحصص بعد المحاضرات، ما تقنب ده جو بتاع فتن، ما تقنب فيه تطلع طوالي. القراية حاجة محتاج تقرأ محتاج تتعلم، لكن ما محتاج تغنس، ما محتاج تقنب. وهكذا ثالثا الزواج، لا بد من أن يتعامل الناس مع هذه القضية بجدية. الإيد يحاربه المأذون، ورقة المأذون دي أهم حاجة، بل حلال تاني أي حاجة بتجيب الإيد. الناس يجيبوا لك أدوية ما بخارجكم، ما بخارجكم، بخارجكم الدين ده. القرآن يعلم ما يشبع النفس ويسكنها، لذلك لا بد من تيسير أمر الزواج والنظر لهذه القضية بجدية، ولا بد أن يتضافر المجتمع جميعه من أجل تيسير أمر الزواج وفتح أبوابه وآفاقه للشباب المسلم من أجل أن يعف. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الخطبة والتي كانت تحت ظلال آية من كتاب الله واحدة تأملتم وسمعتم ما فيها فكيف بالقرآن كله. هذه آية واحدة فقط من سورة النور تضع توجيها ربانيا وأمرا إلهيا بسلامة المجتمعات ولحفظ الأعراض. أسأل الله أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا ربنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين، وفتياتنا وفتيات المسلمين. اللهم احفظ أعراضنا، وصل مجتمعاتنا من كل شر وفسوق يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، واحفظنا بحفظك، واقلأنا برعايتك يا رب العالمين. اللهم احصن الشباب، وزوج الفتيات يا رب العالمين. اللهم يسر الخير لأمتنا، وادفع الشر عنا يا كريم يا حنان يا منان. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلا والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين، اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من الأمراض الفتاكة والأوبئة الهدامة والملل والأفكار المنحرفة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.